إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع ما يتعلق بالجنة والنار، وأن النار حق وأن الجنة حق والنار حق، وما يتعلق بذلك من مسائل. وكنا قد وقفنا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلى آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، قال رحمه الله تعالى في أدلة الإيمان بالجنة والنار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه. هذا الحديث مروي في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد اشتمل على مسائل عظيمة، وختمها بجواب الشرط أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله، كما لا يخفى على شريف علمكم، أي شهد أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد للشهادة، وحده لا شريك له، فهو إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن هذا المفتاح يحتاج إلى مفاتيح، يحتاج إلى أسنان، وإلا يصدأ كما يصدأ الحديد فلا ينفع. وهنا مسألة، وهو أن البعض من الناس يفهم حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يظن أن ذلك مجرد القول باللسان ولو لم يطابق القلب وإن لم يصحبه عمل صالح، وهذا فهم المنافقين وفهم المرجئة الذين يشبهون المنافقين. فإن من يقول لا إله إلا الله لا بد أن يقولها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، ومن فعل المأمورات وترك المحظورات. أما من ترك العمل بالكلية فلا شك في كفره ولو قال لا إله إلا الله 1000 مرة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة أن من يدعي أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل شيئا فإنه لا قيمة لتلفظه بلا إله إلا الله، بل لا بد فيها من العمل بمقتضاها والفقه بمعناها. وأن محمدا عبد الله ورسوله، الجمع بين العبادة والرسالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشريف عظيم له صلوات الله وسلامه عليه. فبالإضافة إلى أن الكل عبيد لله، فإن وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة تشريف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على المفرطين والمفرطين، المفرطين المنكرين لرسالته أو المتهاونين بها المفرطين، والمفرطين الغلاة الذين يعبدونه من دون الله أو يصرفون له شيئا مما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، كمن يستغيث به أو يسأله المدد والولد أو يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فهذا شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا ماذا؟ عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، يعني صفوه بصفتي العبودية والرسالة، وهما وصفان عظيمان للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهما تشريف وتكريم وتفخيم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، في هذا رد على اليهود والنصارى، وصف نبي الله عيسى بالعبودية والرسالة رد على اليهود وعلى النصارى. رد على اليهود في قوله ورسوله، ورد على النصارى في قوله عبد الله، فإن النصارى غلوا حتى جعلوه ابنا لله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وخالفهم وعاكسهم النصارى اليهود حيث زعموا أنكروا رسالته وحاولوا عبثا قتله، وزعموا أنه صلب وهو لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ألقى الله شبهه على الرجل الذي دل الذين يريدون قتله على مكان عيسى عليه السلام وهو يهوذا، فقتلوه ظنا وصلبوه ظنا منهم أنه من؟ أنه عيسى عليه السلام. ولذلك غرس شاول بولس اليهودي هذه العقيدة في نفوس النصارى، فزعموا أنه قتل تكفيرا لخطايا بني آدم، واتخذوا الصليب شعارا لهم والعياذ بالله، يعني صدقوا اليهود أنهم قتلوا، النصارى صدقوا اليهود أنهم قتلوا في الوقت الذي يصفونه بأنه ابن الله أو روح الله أو ثالث ثلاثة أو نحو ذلك، هو روح الله، نعم روح من أرواح الله التي خلقها، من الأرواح التي خلقها الله كما سيأتي، وأن عيسى عبد الله ورسوله رد على من؟ قلنا على اليهود والنصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته هي كن، كلمة ماذا؟ كلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. فعيسى عليه السلام خلق بكلمة كن، حيث أرسل الرب سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام فنفخ في درعها فكان عيسى عليه السلام. قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربي وكانت من القانتين. لما جاء إليها خضت، يعني تفاجأت، وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك ماذا؟ غلاما زكيا. فوهب الله لها عيسى عليه السلام الذي كلم الناس وهو في المهد. فهو كان بكلمة كن، لا أن عيسى هو عين كلمة الله كما تقوله من النصارى الذين يقولون باتحاد اللاهوت مع الناسوت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عن هذه الكلمة كن وروح منه، أي إن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله بكلمة كن. روح من الأرواح، الروح تطلق على النفس وتطلق على الدم وتطلق على جبريل عليه السلام وتطلق على عيسى عليه السلام وتطلق على الوحي كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، روح مخلوقة بأمره سبحانه وتعالى. والجنة حق والنار حق، الجنة حق، يجب أن نؤمن بأنها حق وأنها موجودة الآن كما سيأتي تفصيله، وأن النار حق وموجودة الآن كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. فهما حق كما تقدم لنا في الحديث السابق الطويل الذي فيه 20 من مسائل العقيدة: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، إلى أن قال: ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق. كذلك أكد هنا في هذا الحديث بأن الجنة حق وأن النار حق، أن الله عز وجل حق، فعلينا أن نؤمن بذلك، وهذا يتطلب كما سيأتينا الإيمان بأمور عظيمة كثيرة سيأتي تفصيلها بخمسة أمور تتعلق بالجنة والنار إن شاء الله تبارك وتعالى. أدخله الله الجنة، من شهد بهذه الشهادات الخمس قائلا بلسانه معتقدا بقلبه مطبقا بجوارحه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا هو جواب الشرط، هذا هو جواب الشرط. ومعنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فسره السلف بتفسيرين: أي أدخله الله الجنة وإن كان عنده شيء من التقصير في الأعمال التي دون التي تركها لا يوجب الكفر، فإنه سيدخل الجنة ولو في نهاية المطاف، حتى ولو عذب فإن مصيره في النهاية إلى ماذا؟ إلى الجنة، فإن مصيره في النهاية إلى الجنة. التفسير الثاني لهذا الجواب: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على حسب عمله، لأن الناس يتفاوتون في أعمالهم ويتفاضلون كما قال الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. فإن الجنة درجات كما أن النار ماذا؟ دركات والعياذ بالله. فهذا هو تفسير جواب الشرط في هذا الحديث العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. يعني هذه بشارة لمن مات على التوحيد، وإن الله سيدخله من أي أبواب الثمانية شاء، وهذا فضل وبشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 130: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ والجواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان ببقاء الله لهما، لا تفنيان أبدا. ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى كيف يكون الإيمان بالجنة والنار، لخصه في 4 أمور ونزيد أمرا خامسا. الأمر الأول أنهما حق، كما تقدم لنا في حديث عبادة وفي حديث عبد الله بن عباس الذي قبله في الدرس الماضي، والجنة حق والنار حق، وأن الجنة حق والنار حق، فهي حق أي لا شك فيهما وأنهما موجودتان كما سيأتي. الأمر الثاني أنهما موجودتان الآن باقيتان إلى الأبد، فهما موجودتان مخلوقتان، وقد دلت الآيات من القرآن والسنة على وجودهما الآن، دلت على وجودهما الآن، وستأتي أدلة ذلك بالتفصيل إن شاء الله. الأمر الثاني أنهما باقيتان بإبقاء الله لهما، لا تفنيان ولا تبيدان، وستأتي أدلة ذلك أيضا بإذن الله. والأمر الثالث أو الرابع أنهما الإيمان بما فيهما من ألوان النعيم بالنسبة للجنة، وألوان العذاب بالنسبة للنار، يعني الإيمان بما تحتويانه من نعيم أو عذاب. والأمر الخامس الإيمان بالأعمال التي تقرب إليهما، الإيمان بالأعمال التي تقرب إلى الجنة والنار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، جاء في بعض في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: اللهم إني أسألك الجنة وإيش وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما أعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر سادس وهو أنهما تتكلمان، سبحان الله، الجنة والنار تتكلمان. الله عز وجل قادر على إنطاق كل شيء حتى الجمادات، ألم يسبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يتكلم الذئب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تتكلم البقرة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله قد حصل. فالله قادر على إنطاق الجمادات وكلها تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأخبر أن الجمادات والنباتات والمخلوقات تستغفر لطالب العلم الذي يطلب العلم. طيب ما الدليل على أن الجنة والنار تتكلمان؟ جاء في الحديث الصحيح: اختصمت الجنة والنار أمام رب العالمين، فقالت الجنة: يدخلني الفقراء والمساكين، وقالت النار: يدخل في الجبارون والمتكبرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وجاء في القرآن أن نارها تقول يوم القيامة: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ وجاء حديث آخر فيه بشارة لكل مؤمن، حديث فيه بشارة للمؤمنين الذين يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم إني أسألك الجنة 3 مرات، تقول الجنة، تنطق وتتكلم وتقول ماذا؟ من يكمل؟ ها؟ لا، الجنة ماذا تقول؟ تقول: اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة. فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، تنطق النار وتقول: اللهم أعذه من عذاب النار. ففيها بشارة للمؤمنين من قبل الجنة ومن قبل من؟ من قبل النار. الجنة تقول اللهم أدخله الجنة، والنار تقول اللهم أعذه من عذاب النار. فهذا كله سيأتي تفصيله في دروس قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يوجد أناس في الجنة والنار الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أرواح المؤمنين بأنها نسمة تعلق في شجر الجنة، وأخبر عن أرواح الشهداء بأنها في حواصل طير خضر تروح وتغدو إلى قناديل في الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ببعض من رآهم في الجنة وبعض من رآهم في النار، وهذا سيأتي في الدرس القادم للأدلة على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان الآن. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أكلم مخطوبتي في الجوال دون علم أهلها في الأمور الخاصة؟ لا يجوز لك أن تتكلم معها لا في الأمور الخاصة ولا العامة من غير حضور أهلها، وحتى مع حضور أهلها تتكلم بحشمة وأدب لو اضطرت أن تسأل سؤالا أو نحو ذلك، ويكون ذلك بحضور أهلها. والتليفون خلوة، الجوال مثل الخلوة، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والكلام بالجوال يعتبر خلوة مع المرأة، فاتق الله تبارك وتعالى، وإياك أن تكلمها من غير حضور أهلها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم، فهذه من عادات الغرب التي قلدناهم فيها وللأسف. نعم. ذكرتم في اللقاء الماضي أحسن الله إليكم أنكم ستفصلون القول في التوسل المشروع والتوسل الممنوع. نعم. طيب، التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل الممنوع نوعان: توسل بدعي وتوسل شركي. فأما الأول وهو التوسل المشروع، وهو ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعضه عليه دليل من كتاب والسنة، وبعض عليه دليل من كتاب، وبعضه عليه دليل من ماذا؟ من السنة. وإليكم البيان. أول هذه الأنواع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وهو أفضل وأجل أنواع التوسل، كأن تقول: اللهم يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا قوي قوني، ويا ستير استرني. ما نقول يا ساتر كما يقول بعض الجهال، لم يرد لا ساتر ولا ستار، إنما الوارد ستير أو ستير على الروايتين التي ذكرهما أهل العلم. إما أن تقول يا ستير أو يا ستير، أما يا ساتر أو يا ستار هذه غير واردة، وأسماء الله توقيفية لا يجوز أن نزيد فيها ولا ننقص. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما حكاه عن إبراهيم عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى أن قال: فتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب أنه قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: إنه ما قاله أحد وعليه هم إلا أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمار بن ياسر الطويل الذي يقال بعد التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الحديث. هو طويل، ارجعوا إليه واحفظوه، فإنه يقال بعد التشهد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك ما حكاه الله عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما حكاه عن أيوب عليه السلام: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والصحيح من أقوال العلماء في الاسم الأعظم أقوال بلغت 100 قول، أصحها أنه لفظ الجلالة يا الله، لأنك لو نظرت إلى الأحاديث التي جاءت في هذا كلها موجود فيها لفظ الجلالة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فيها فإيش فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله له عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم إلى آخره، له الأسماء الحسنى. والآيات كثيرة. هذه بعض الأحاديث الآيات والأحاديث الواردة في التوسل بأسماء الله وصفاته. الثاني التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة، ودل عليها أيضا القرآن والسنة من قول كما قال الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن ذلك ما حكى الله عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ونحو ذلك من الآيات. ومن السنة حديث قصة أصحاب الصخرة أصحاب الغار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق 3 نفر فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار فلم يستطيعوا الخروج. ماذا يفعلون؟ يقولون: يا بدوي، ها، يا نقشبندي، يا مرغني، يا تيجاني، يا عيدروس، يا محمد، يا حسين. لا والله وتالله، لأن هذا شرك بالله عز وجل. ماذا قالوا؟ قالوا: ادعوا الله بصالح أعمالكم، يعني الأعمال التي أخلصتم فيها لله عز وجل. والأعمال المخلصة فيها شرطان: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قام الأول فقال: اللهم يا ربي، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أطعم قبلهما أحدا، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى، فجئت لأسقيهما اللبن، لأغبقهما، الغبوق شرب اللبن ليلا وشربه صباحا يسمى صبوحا، فوجدتهما قد ناما. يقول: فوقفت على رأسيهما، والقدح في يده، والصبية يتضاغون تحتي. ما معنى يتضاغون؟ ها، يبكون أبناؤه يريدون اللبن وهو واقف على رأس والديه حتى يفيق. بعضنا الآن في هذه الأزمنة إذا كبر والداه رماهما في المصحات، لأن المدام لا ترضى أن تعيش معهما. المدام كما يقولون في اللغة الفرنجية، ما يقولون زوجتي، الآن يقول لك معي المدام. يا مسكين، ما تستطيع تكلم اللغة العربية إلا مدام أو ماي وايف أو نحو ذلك. لا، اتق الله، انطق اللغة العربية، أنت عربي مسلم فصيح، لا وايف ولا مدام. قالت له المدام: كيف أنا أعيش مع هذا القرف، هؤلاء العجوزين، وديهم الرعاية الاجتماعية وفكنا منهم، خلينا أنا وياك نعيش في حرية وفي سكون وفي راحة فكنا منها العجائز، فيستسلم البعض ويرضخ لأمر هذه الفاجرة فيرمي والديه في دور الرعاية. ها؟ ماذا فعل؟ يقول: فوقفت على رأسيهما حتى أفاق عند الصباح وشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، بدأ إيش؟ الأمل في الله عز وجل. ثم قام الآخر فقال: اللهم يا رب إنك تعلم أنني كنت أحب ابنة عمي أكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها ذات يوم عن نفسها فأبت، ثم إنه أصابتها فاقة يعني فقر، فطلبت مني المساعدة فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك. ففعلت وأعطيتها 120 دينارا. يقول: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها، ماذا قالت؟ ذكرته بالله: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. هكذا شأن المؤمن إذا رأى برهان ربه، كما استعصم يوسف عليه السلام: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيقول: فقمت وتركت لها الدراهم. قام وتركها وترك لها النقود. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة. قام الثالث قال: يا رب إنك تعلم أنه كان لي أبوان، إنك تعلم أنه كان لي أجراء فأتوني فأعطيت كل واحد أجره، إلا أحدهم ذهب ولم يعد يأخذ حقه، فنميت له ماله حتى صار له وادي من الغنم وادي من الإبل وادي من الذهب وكذا. فجاء يوما وقال: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: كل ما ترى من الأموال هو لك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزئت بك ولكنه حقك. يقول: فاستاقه ولم يترك منه شيئا. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه ثمرات العمل الصالح الذي يقرب إلى الله. النوع الثالث من التوسل، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح، بشرط أن يكون أولا مسلما، ثانيا يكون صالحا، ثالثا يكون حاضرا، لا تدعوه وهو بعيد عنك، كلمه: ادعو الله لي يا أخي، لا تنسني من دعائك يا أخي، فيدعو لك. ويدل ذلك أن الصحابة في عهد النبي كانوا يتوجهون إليه ويطلبون منه الدعاء، مثل ما حصل من قصة الأعمى، ومثل ما حصل من قصة الجدب، لما الحديث المتفق عليه من حديث أنس قال: دخل أعرابي والنبي يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأوا بياض إبطيه ودعا: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. يقول أنس: فوالله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، إذ طلعت سحابة من وراء جبل سلع مثل الترس فانتشرت وأمطرت، فما أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته إلا والماء يتحدر من لحيته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله غدا، لا ليس غدا، يوم الأحد القادم إن شاء الله نكمل بقية أنواع التوسل في الدرس القادم يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى.